بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم: وخامسها ركوع بانحناء. خامسها، خامس الأركان، أركان الصلاة ركوع. هذا الركوع بانحناء كيف يحصل؟ يحصل بالانحناء، المصلي واقف، فإذا أراد أن يركع انحنى، انحنى إلى الأمام. نعم. بحيث تناول والركوع له أقل وأكمل. أقل الركوع يعني أقل ما يجزئ في الركوع، وأكمله أقله أن تنال راحتاه ركبتيه. إذا وصلت الراحتان إلى الركبتين بهذا الانحناء فهذا هو أقل الركوع. يعني لو اقتصر على هذه الحالة واطمأن ثم رفع ركوعه صحيح، ركوعه صحيح، لأن هذا أتى بالأقل، وإن كان فيه ترك للأفضل. طبعا الأفضل سيأتي معنا، الأفضل غير ذلك. نعم. وهما الأكمل طبعا، وهما ما عدا الأصابع من الكفين فلا يكفي وصول الأصابع ركبتيه. يعني إن قال أن تمس راحتاه ركبتيه، طبعا الراحة غير الأصابع، بطول الأصابع يعني هي تبع للراحة وليست الراحة. معروف أن راحة اليد غير الأصابع، غير بطول الأصابع، ولذلك قال فلو وصل يعني بطول الأصابع وصلت إلى الركبة ولكن الراحة إلى فوق، إلى الأعلى يعني إلى الفخذ، يعني ما يصح هذا الركوع حتى تكون الراحتان فوق الركبتين، حتى أن الأفضل أن يمسك براحتيه ركبتين. نعم. لو أراد وضعهما يعني عليهما، يعني لو أراد وضع الراحتين على ركبتيه لا وصلتا إلى الركبتين عند اعتدال الخلقة، وهذا مع اعتدال الخلقة. لماذا قال ذلك؟ لأن الإنسان أحيانا يكون معذور، يعني في بعض الناس ما يستطيع ظهره مثلا فيه عاهة، ما يستطيع ينحني إلى هذا المقدار، فمثل هذا المعذور يكفي أي يعني ما يستطيع من الانحناء، ولا يكلف إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد. نعم. وسنة في الركوع تسوية هذا الأكمل، الأكمل في الركوع أن يسوي ظهره وعنقه. تقدم معنا أن خفض العنق أن يجعل يعني أسفل من الظهر هذا مكروه، إذن عكسه هو السنة أن يسوي ظهره وعنقه. نعم. بأن يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة، حتى يصيرا الظهر والعنق كالصحيفة الصفيحة الواحدة، يعني كأنه خشبة واحدة. نعم. الاتباع هكذا، هذا ثبت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ ركبتيه مع نصبهما وتفريقهما بكفين. قلنا وصول الكفين إلى الراحتين هذا شرط، وأخذ الركبتين بالراحتين سنة. الأكمل أن يأخذ ركبتيه براحتيه، يعني قبض شيخنا، يعني يمكن راحتيه بأن كالممسك أو كالقابض عليهم. وتفريقهما بكفيه مع كشفهما ويفرق أصابعه تفريقا وسطا، ليس لا يفرقهما، يفرق الأصابع تفريقا فاحشا ولا يضمهما ضما فاحشا، يعني على العادة على الطبيعة. هنا تفريقا وسطا. وقول سبحان ربي العظيم، ويقول مع ذلك هذا من تمام الركوع الأكمل، يعني الدعاء عفوا التسبيح الوارد، والدعاء حتى في دعاء أيضا بعد التسبيح، يقول إيش؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا للاتباع. هذا الكمال ثلاث، يعني في عندنا أدنى، يعني في عندنا أقل ما يجزئ أقل شيء وهو مرة بمقدار الطمأنينة سبحان ربي العظيم، والكمال ثلاثا، وفي الأكمل يعني مع الدعاء، لكن هذا مخصوص إذا كان يعلم أن المصلين الذين وراءه راضون بالتطويل، أن يزيد اللهم لك ركعت إلى آخره. هذا خاص بمن يصلي خلفه ناس محصورون يعلم أنهم راضون بالتطويل، لكن إذا كان لا يعلم ذلك أو يعلم أن وراءه أجراء أو عبيد أو نساء يقتصر على ثلاثة، لا يزيد على ثلاثة، حتى في السجود لا يزيد، فإن زاد على ثلاثة حرم عليه. وهذا يغفل عنه كثير من الناس، من الأئمة يطيل ولا يلتفت إلى ظروف الناس، يعني هو ما عنده شغل جاهز بس الأصباص للصلاة فقط، والناس جايين تاركين دكاكينهم وأعمالهم واللي تارك أولاده في السيارة ويطيل على الناس كأنه في صلاة كسوف. هذا من جهله بالصلاة، هذا لا يجوز له، يعني ما هو القضية أنه يكره، لا يحرم أن يزيد على ثلاث مرات، لأنه الأصل في الإمامة التخفيف، والمستأجرون يسمح لهم بالصلاة يعني بترك الدكاكين والذهاب إلى المسجد، لكن بمقدار الأشياء المطلوبة، يعني لا كمال الله، وإلا نقول له اصبح ائتي بجميع الأذكار وإن والاعتكاف في نص ساعة، لا ما يجوز هذا. نعم. طيب. وأقل التسبيح فيه وفي السجود مرة، الأقل مرة، نعم، ولو بنحو سبحان الله وأكثره يعني 11. هو لو قال سبحان الله ولم يقل سبحان الله العظيم يجزى هذا، لكن ورد في الحديث لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في في في ركوعكم. لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. طبعا إذا كان، والأكمل أن يقول ذلك 11 مرة، يعني إذا كان منفرد ما هو إمام، أو إمام ولكن يعلم أن الذين يصلون وراءه راضون، يعني محصورون أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان علان، هذا لا معروفين وهم راضون بالتطويل، لا بأس أن يزيد إلى 11 مرة، ما في مانع إذا كانوا راضين. ويزيد من مر ندبا اللهم لك، ويزيد من مر، وهو من يصلي خلفه قوم راضون بالتطويل، يزيد على التسبيحات هذا الدعاء، وهو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، نعم، خشع لك سمعي وبصري ومخي، ومخي نعم، وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدماي. هذا وما استقلت هذا به قدماي من عطف العام على الخاص، يعني كل ما تحمله قدماي خشع لك، استقلت أي حملت، نعم نعم، أي جميع جسدي لله رب العالمين. ويسن فيه وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا يسن أن يزيد بالإضافة إلى ما تقدم، يزيد هذا التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول هذه الجملة مع تسبيحات ودعاء الركوع، ويقولها أيضا مع تسبيحات ودعاء السجود لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل، لو أراد أن يقتصر قال أنا ما أريد أجمع بين الاثنين، إما أن أسبح فقط وإما أن أذكر فقط، فأيهما الأولى؟ الأولى التسبيح، يعني أولى من أفضل من الذكر، من الذكر، نعم. وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت، وثلاث تسبيحات يقولهن مع دعاء اللهم لك ركعت إلى آخره، إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى 11 من 11 مرة تسبيح سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم 11، ولا يقول اللهم لك ركعت، يعني لو أتى بثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخره أفضل من أن يقتصر على زيادة التسبيح إلى 11 مرة فقط. يعني هذه مفاضلة. طيب، ويكره الاقتصار على أقل الركوع، ويكره الاقتصار، ويكره من المصلي أن يقتصر على أقل الركوع، وقد تقدم أن أقل الركوع هو بمقدار الطمأنينة. الطمأنينة هي السكون الذي يعقب الحركة، وقد قدروها بمقدار سبحان الله. يكره للراكع وللساجد مع صحة الصلاة أن يقتصر على ذلك، يعني يركع بمقدار سبحان الله، ويطمئن في الاعتدال بمقدار، وفي السجود بمقدار. الصلاة صحيحة، ولكن هذه سرعة يعني مكروهة. نعم، إلا لحاجة، قد يكون الإنسان يعني في حالة خوف مثلا، يعني لا في هذه الحالة، لكن أن يقتصر عليها بأن يجعل ذلك من عادته. لكن في بعض الأحوال التي تستدعي التخفيف لا بأس، العذر. نعم، ويكره الاقتصار على أقل الركوع والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر فيه. تقدم معنا أنه المبالغة في خفض الرأس إلى يعني احنا قلنا السنة تسوية الرأس مع الظهر، تكره المبالغة، ذكرت أنه هذا ما تقدم يغني عنه. نعم، لكن تقدم معنا في العمدة، في مكروهات العمدة، فظننا أنه تقدم في فتح المعين، لأن الأبحاث احنا في كلا الكتابين نقرأ ما يتعلق بالصلاة في العمدة وفي فتح المعين. أحيانا يمر الحكم في أحد الكتابين فنقول هذا تكرار. نعم، طيب، ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه. هذه هيئة في الصلاة يفترق، يعني الأصل أن المرأة والرجل في الصلاة سواء، يعني من حيث الأذكار الأركان، ولكن الهيئات تختلف. يعني مثلا المرأة لا تجهر بالصلاة بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، والرجل طبعا يسبح ويجهر في موضع الجهر، وكذلك الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، لأن اللائق في حق المرأة هو الستر. وقد أنكر بعض المتفقهة من بعض المذاهب ذلك، وقال لا، أصلا هذا ليس له مذهب، هو لا يرى المذاهب، قال إنه هذا ما ثبت. لا، ثبت طريق صحيح عن أم الدرداء، وكانت فقيهة، وقد ذكر ذلك ابن حجر في الفتح طبعا، وهي من التابع من الصحابية، أو حتى لو كانت من التابع، أم الدرداء اثنين، كان أم الدرداء الأولى ثم توفيت ثم تزوج أخرى. طبعا أم الدرداء يعني كلا المرأتين كانت تلقب، يعني ضم بعض اللحم إلى بعض فإنه أستر أو ألم، يعني الحديث يعني المهم أن الخبر ثابت. نعم، ثابت من فعل الصحابة ومن قولهم. نعم، حتى لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، هذا فرق بين الرجل والمرأة أيضا في الصلاة. نعم، وبطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. طيب، ولغيره أن يضم فيهما. أما غير الأنثى، غير الذكر، من الأنثى والخنثى حتى لو وجدت، تضم بعضها إلى بعض الركوع والسجود. نعم، شيخ، بطن عن فخذيه السمين يعني يشيل بطنه مع الفخذين، السمين اللي وصلت بطنه إلى الأرض هذا يشيلها مورينا، هذا على قدر الإمكان، يعني شوي يعني يجافي قدر الإمكان، أما إذا كان بحيث التصقت بالأرض ما يستطيع يحملها لا في السجود، هذا على قدر إمكانه. نعم، تنبيه، يجب ألا يقصد بالهوي للركوع غيره. يعني يقول المصنف رحمه الله، من شروط صحة الركوع أن المصلي حينما يهوي للركوع ينبغي أن يهوي للركوع بقصد الركوع، يعني ما معنى هذا قول النبي؟ يعني معناه أنه لو هوى ليسجد سجود التلاوة، لو هوى بقصد سجود التلاوة فقال ترك، قال أجعله ركوعا ولا أسجد للتلاوة، هذا الهوي لا ينفع، يعني لابد أن يرجع إلى الاعتدال ثم يهوي بقصد الركوع. سيأتي معنا أن النزول إلى الأرض للسجود أيضا ينبغي أن يكون بقصد السجود، والرفع من الركوع إلى الاعتدال ينبغي أن يكون بقصد الاعتدال. فلو رفع رأسه فزعا أو فزعا أو فزعا من حية ونحوها وقال أجعله ركن الاعتدال ما يزيد. طيب، فلو هوى لسجود تلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعا لم يكفي، بل يلزمه أن ينتصب يعني يعود منتصبا ثم يهوى الركوع مرة ثانية إذا لم يهوى بقصد الركوع. طيب، كنظيره من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، وكذلك الجلوس بين السجدتين ما ذكرناه أنه لو رفع رأسه من السجدة الثانية فزع، يعني سجد السجدة الأولى فرفع رأسه من السجدة الأولى فزع فجعله الاعتدال للجلوس بين السجدتين، ثم سجد مرة أخرى ما يكفي، لابد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى بقصد أنه يفصل بين السجدتين بالقعود. ولو شك غير مأموم وهو ساجد هل ركع لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع ولا يجوز له القيام راكعا؟ ولو شك غير إيش؟ غير مأموم، غير المأموم يعني الإمام والمنفرد، حصل عندهم شك في أن إيش؟ هل وهو ساجد، وهو ساجد يعني هل ركع؟ نزل على الأرض وسجد ثم تردد، هل ركعت؟ هل ركعت أم نزلت من غير ركوع إلى السجود؟ فإن كان إماما أو منفردا يلزمه القيام، يعني هذا السجود ملغى لأنه شرط السجود أن يكون بعد ركوع، صحيح هذا سجود ملغى، بل عليه أن ينتصب أن يعتدل ثم يركع ويعتدل ثم يسجد، هذا من؟ الإمام والمنفرد. أما المأموم إذا حصل عنده تردد حينما سجد قال أنا ما أدري ركعت ولا ما ركعت، لا هذا مرتبط بصلاة الإمام، نقول له أنت امشي مع الإمام ما في إشكال، فإذا سلم الإمام تقوم فتأتي بركعة لأنك شككت في الركوع، ولا تسجد للسهو لأن ذلك حصل في أثناء القدوة. نعم، ركعة كاملة شيء؟ ركعة كاملة يأتي بركعة كاملة الأولى، هاي اللي شك فيها ملغات. نعم، لكن يمشي فيها مع الإمام للمتابعة. طيب، وسادسها اعتدال ولو في نفل، وسادس الأركان الاعتدال ركن. طبعا هذه الأركان كلها جاءت في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسير صلاته، قال ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما، وطبعا الاعتدال فرض في الفريضة وفي النافلة، لأنه في عندنا قول ضعيف في المذهب، في مذهب الشافعي يقول الاعتدال والطمأنينة والاعتدال ليس فرضا في النافلة، في النافلة لا، الأصح أنهما فرض في النافلة وفي الفريضة. نعم، ولو في نفل على المعتمد ويتحقق بعود بعد تحقق أن يحصل الاعتدال بعود الرجل من الركوع إلى حالة القيام أو الحالة التي كان عليها قبل الركوع، إذا كان غير معذور طبعا أن ينتصر، إذا كان في ظهره حديدان بسبب هرم ومرض يعود إلى الحالة التي كان عليها. نعم، بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا، قائما كان إذا كان يركع عن قيام، أو قاعدا إذا كان يركع عن قعود، لأنه أحيانا الإنسان يصلي الفريضة وهو جالس، فيهو يعني يرفع إلى الحالة التي كان عليها، أو يصلي النافلة، لأن صلاة النفل تجوز وهو جالس حتى ولو كان قادرا طبعا، لكن مع القرار. نعم، يرجع للحالة الأولى من قيام إذا كان يصلي قائما، أو قعود إذا كان يصلي قاعدا. ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا. ولو شك في إتمام الاعتدال، كما مر معنا لو شك في أثناء السجود أنه لم يركع هنا، لو شك أنه اطمأن ولا ما اطمأن، يعني اعتدل ثم ذهب هوى إلى السجود بعد الاعتدال، لكن حصل عنده شك هل اطمأن، هل أتى بالطمأنينة أم لا، هنا نرجع إلى المسألة الأولى، نقول إذا كان إماما أو منفردا يرجع إلى الاعتدال، يعتدل يعني يتيقع أنه اعتدل ويعتدل ثم يهوى للسجود. أما إذا كان مأموما لا، يتابع الإمام وبعد سلام الإمام يأتي مرفوع. وإلا بطلت صلاته والمأموم يعني إذا لم يعد، إذا لم يعد، إذا شك في الاعتدال فلم يعد إليه وكان منفردا أو إماما بطلت صلاته. والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه، ذكر هذا، قال والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه، لأنه ما يبدأ يرجع للاعتدال، يسبقه الإمام. نعم. ويسن أن يقول في رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده. هذا الذكر مسنون عند الاعتدال، لما يعتدل لما يرفع ظهره قال يقول سمع الله لمن حمده، سمع يعني قبل الله من حمده، وليس المقصود مجرد السماع، إنما المقصود من السماع هو لازمه أنه يقبل ذلك. فإذا اطمأن أتى بالجملة الثانية ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، يجوز هذا وهذا، ورد روايتان بالواو وبعدم بغير الواو، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يأتي بهما الإمام والمأموم، يعني الإمام معروف يأتي بالاتفاق، اتفاق المذاهب كل أن الإمام لما الإمام يأتي بواحدة، بعض المذاهب يقول الإمام يأتي سمع الله لمن حمد، هذا الإمام بالاتفاق يأتي بهذه اللفظة، اتفاق المذاهب. لكن هل أن هل يجمع بينهما، وهل المأموم يجمع بين سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، هذا هنا الخلاف. عند الشافعية الإمام يجمع والمأموم يجمعان بين الاثنين، عند الرفع يقول سمع الله لمن حمد، وعند الاعتدال يقول ربنا لك الحمد كلاهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، قال ابن حجر وغيره أي قولوا بالإضافة إلى سمع الله ربنا لك الحمد، يعني زيدوا على ذلك. نعم. ورد في بعض الأحاديث ذكرها الفتح، ذكر حديثا في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين. نعم. طيب. أي تقبل منه حمده، والجهر به لإمام ومبلغ. الإمام يجهر ليسمعه المأموم، يجهر بالتكبيرات وبسمع الله لمن حمده، طبعا لا يجهر بربنا لك الحمد، والمبلغ كذلك، قبل ما كان في مدرجات في مبلغ يبلغ لكثرة المصلين أيضا يجهر بذلك كالإمام، والمأموم يسر لأنه ذكر انتقال. نعم. ويقول بعد انتصاب للاعتدال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ربنا الأرض، ربنا لك الحمد، ويسن أن يزيد على ربنا ملء السماوات وملء الأرض، ومن أما شئت من شيء بعد، أي بعدهما، أي بعد السماوات كالكرسي والعرش. بعد السماوات والأرض في شيء؟ نعم، الكرسي والعرش، والكرسي غير العرش على الأصح، في خلاف، لكن الأصح أن الكرسي غير العرش. نعم. طيب، وملء بالرفع صفة، ويقول إحنا قلنا ربنا لك الحمد ملء أو ملء، يجوز الأمران. ملء صفة للحمد، ربنا لك الحمد مرفوع، لأن يعني الحمد مبتدا مؤخر ولك خبر مقدم جار ومجرور، وملء صفة نعت، يعني صفة المرفوع مرفوع. ويجوز القراءة بالنصب ملء، ملء على الحالية، حالي حال. قد يقول قائل ملء مصدر، ملأ يملأ ملءا مصدر، والحال عادة يكون مشتقا، نقول أو ما فيه معنى المشتق. فملء وإن كان مصدرا جامدا لكن هو بمعنى المشتق، لذلك قال عندكم أي وبالنصب حال، حال أي مائلا، أي مالئا، مالئا عفوا، بتقدير كونه جسما، اسم فاعل. وطبعا الكلام فيه استعارة، لأن الحمد أمر معنوي ليس أمرا محسوسا حتى يملأ الفراغ، يعني وإنما شبه السماوات والأرض وما بعدهما بالوعاء بالظرف، يعني وجعل الحمد كأنه شيء له جرم، بحيث لو كان شيئا محسوسا أو جرما لملأ لعظمه ولكثرته السماوات والأرض وما بينهما، يعني الأمر على الاستعارة. طيب، بتقدير كونه جسما، وأن يزيد من مر، وأن يزيد من مر، وهو المنفرد وإمام المحصورين، يسن أن يزيد هؤلاء أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، يعني أمدح أو أخص أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد إنك الجد، منك الجد، الجد فاعل وذا مفعول به، ولا ينفع الجد ذا يعني صاحبه منك، يعني لا ينفع الغنى ذا الغنى منك، يعني ما ينفعه غناه منك. فالجد المتأخر هذا فاعل، وذا بمعنى صاحب. طبعا تعرفون أن ذو من الأسماء الخمسة أو الستة تنصب بالألف، منصوب هذا على المفعولية، يعني معنى ولا ينفع ذا الجد الغنى، لا ينفع ذا الغنى منك غنى. وسن قنوتم بصبح، وسن لما ذكر الاعتدال ناسب أن يتحدث عن القنوت، لأنه يفعل بعد الاعتدال. طبعا احنا عندنا قنوت ثلاث انواع من القنوت، قنوت الصبح هذا بعض من الابعاض عند الشافعيه وبعض المذاهب يذكرون، بعضهم الحنفيه والحنابله ما عندهم اختلفوا، انه في قوله صلى الله عليه وسلم كان يقرط على رع وذكوان وعصف، ثم لما نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه ما وعده فنوضع ترك ذلك، ترك ذلك، بعضهم قد ترك القنوت، بعضهم يقول لا ترك الدعاء على هؤلاء، أما القنوت اللي هو قنوت الصبح الآن الذي يفعل لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديث، منها حديث أنس وغيره لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، والأحاديث الواردة في القنوت وإن لم تكن في الصحيحين لكن هذا لا يضر، لأن الصحيحين لم يستوعبا جميع الصحيح، ولأن كثيرا من الحفاظ صححوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، ومنهم ابن السكن وابن خزيمة والنووي وابن الصلاح، ويكفي أن الشافعي رحمة الله عليه ثبت عنده هذا الحديث، ويروى هذا عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنطون، لذلك اضطر ابن القيم في زاد المعاد بعد أن أورد يعني كلاما لبعضهم أن القنوت بدعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط ولكن ليس دائما، ليس دائما، يعني حتى بعد قوله تعالى ليس لك ما، حتى بعد الترك. إذن هذا شاهد على أنه كان يقنط في الصبح، طبعا يقنط في الصبح. أما قضية بالنسبة للنوازل هاي كل المذاهب متفق عليه أنه سيأتي هذا، وقنوط الوتر أيضا سيأتي، عندنا قنوط في الوتر في نصف الثاني من رمضان. طيب يأتي هذا، اقرأه سريعا. نعم، أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه، بعد الذكر الراتب الذي يقال يعني مثلا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعده، عند بعده يأتي بالقنوط. نعم، وهو إلى من شيء بعد. نعم، واعتدال آخرة وتر نصف، ويأتي بالقنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الوتر، لكن متى؟ بعد النصف الثاني من رمضان، لا من أول رمضان. يعني مثلا عند الشافعية لا يقنوت في النصف الأول، بل هو مكروه كما سيأتي معه، وإن كان في قول عند الشافعية لكنه ضعيف، مكروه القرآن لأنه مو ثابت عندهم إلا في النصف الثاني. طبعا عند الحنفية في الوتر كل السنة. نعم، من رمضان للاتباع، ويكره في النصف الأول كبقية السنة، يكره في النصف الأول كما يكره في بقية السنة إلا طبعا للنوازل والصبح. نعم، وبسائر مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا. ويسن في سائر المكتوبات في الركعة الأخيرة، يسن إيش؟ ولو للمسبوق يسن القنوت للنوازل، سيأتي معنا سيأتي قبل بعد شوي. قنت مع إمامه لنازلة نزلت بالمسلمين ولو واحدا تعدى نفعه، يعني يقنوت للنوازل، يعني أي نازلة تحصل للمسلمين، أي مصيبة، سواء كانت مصيبة تتعلق بأمور العدو كتعدي من الأعداء أو مثلا كما هو حال المسلمين اليوم، لكن المسلمين الظاهر ما مو ما يقنطون، مو مهتمين، مو مهتمين، يقول كل دولة يقول ما دام أنا مو محتل ما أقنط، يقول في بعض الدول المحتلة يقنطون. كذلك لو أصاب المسلمين قحط أو وباء، وباء كالكوليرا والطاعون وغير ذلك من الأمراض، نعم، يسن ولو لم يكن في جميع بلاد المسلمين. لو سمعنا أن بلدا ما من بلاد المسلمين نزل به قحط أو وباء أو بلاء أو اعتداء من الكفار أو نحو ذلك نقنط، هذا التضامن، هذا معنى التضامن الإسلامي. لكن ما نقول ما علينا، لا نقنط، لأن مثل المسلمين كمثل جسد واحد كما في الحديث. في أسرى من المسلمين عند ناس ظالمين حتى لو كانوا مسلمين، نقنط بعد الغزو العراقي، كنا مأمورين بالقنوط من شأن الأسرى عند العراق وقنتنا، طبعا هذا مشروع، مو شرط يكون عند الأسرى يكونوا عند الكفار، حتى عند المسلمين الأعداء المسلمين الظالمين، يعني نعم لو اعتدوا على مسلم وأخذوه ظلما كذلك نقض. عالم يقتدى به في الدين، عالم كبير اعتقل تقله السجن، أو حتى ظلم المسلمون من بعض المسلمين يعتقلون بعض علماء المسلمين، نقض، هذه أيضا مصيبة من المصائب، لكن للأسف المسلمون ما. طيب، ولو واحدا تعدى نفعه كأسر العالم أو الشجاع، ولو واحدا، ولو شخص واحدا من المسلمين قد أسر وكان نفعه متعديا، يعني يفتي الناس، يدرس الناس، الناس تقتدي به، تتعلم منه، هذا أيضا لو سجن ينبغي المسلمين أن يعني يستحب لهم أن يقنطوا ليخلصه الله تعالى من هذا الظلم. نعم، أو الشجاع وذلك، أو رجل شجاع معروف بالشجاعة لا يهاب الكفار وهو يضايق الكفار ويفتك بهم، فغفر به، غفر به الكفار، ما مثلا أخذوه على غوانتنامو مثلا يقنط الله حتى يخلصه الله تعالى من هذه البلد. لكن الناس الآن خاف تقنط، اليقنط يروح على غوانتنامو. نعم. طيب، وسواء فيها الخوف ولو من عدو مسلم والقحط، يعني حتى والقحط والوباء، لو كان عدو مسلم يهدد المسلمين بعداوته، يعني بعض المسلمين ظلم بعض المسلمين، يظلم بعض يعني بعض المسلمين، عدو ظالم حتى ولو كان اللي هددنا مسلم لكنه ظالم، هددنا بدون حق. نعم. وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا. قال المكتوبة، قلنا في اعتدال يعني في الركعة الأخيرة من الصلاة المكتوبة، ليبين لنا أنه النوافل ما فيها قنوت نوازل، الرواتب والضحى وغير ذلك والتراويح، وما في قنوت نوازل. نعم، إن هذا خاص بالفرض، قنوت النوازل خاص بالفرائض. وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا والمنذورة فلا يسن حتى العيد ما فيها قنوت للنوازل. رافعا يديه حذو منكبيه ولو حال الثناء كسائر يرفع يديه لأنه دعاء، والسماء قبلة الدعاء، فيرفع كفيه قل دعاء القنوت المعروف. نعم. وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء. هذا في الدرس السابق في العمدة، أنه في بعض العلماء خالفوا في أنه إذا طلب دفع أو رفع شيء عنه أو عن المسلمين قلنا يدعو بظهر كفيه، وإذا طلب شيئا نفعا لنفسه والمسلمين يدعو بباطن كفيه. قلنا هذا هو الأصح في الصلاة وخارجها، وبعضهم يقول لا، في الصلاة لا يفعل ذلك، لكن هذا مرجوح والأصح أنه يفعله. قلنا نقلنا هذا عن الشيخ زكريا وغيره. نعم. جعل بطن كفيه إلى السماء، أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليه إليها إلى السماء. نعم. ويكره الرفع لخطيب حال الدعاء. الخطيب في الجمعة يدعو لكن لا يرفع كفيه. الشافعية اجتهدوا في ذلك، قالوا لأنه الخطبة هي خطبة الجمعة بمثابة الصلاة والمطلوب فيها الخشوع، لذلك الخطيب لا يعفث بيديه ولا يرفع يديه في الدعاء. وإن كنت أرى أنه لا بأس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة ورفع كفيه، وفي الجمعة الثانية لما كثر المطر وخاف الناس من انهدام المنازل وشكى إليه بعض، أيضا رفع يديه وجعل يشير بهما إلى السماء، وهذا وارد نص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون في شيء وارد يعني ما ينبغي أن نحجر على الخطيب أنه لا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حينما يخطب يرفع أصبعيه السبابة والوسطى كأنه مهدم منذر جيش، يعني هكذا ورد عنه. نعم. بنحو اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، أي وعافني. ماذا يقول في القنوت؟ هذا الدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني فم إلى آخره، وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، أي معهم لأندرج في سكهم. تولني في من توليت أي مع من توليت. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني إذا كان منفردا يأتي بلفظ الإفراد، وإذا كان إماما يأتي بلفظ الجمع، اللهم اهدنا. والحديث الوارد في النهي عن أن يخص الإمام نفسه بالدعاء هو في القنوت، لأن الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منها كان بلفظ الإفراد، لكن بالنسبة للقنوت هذا الذي يقوله الإمام والمأموم هذا يدعي الإمام بلفظ الجمع. وتسن آخره الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على آله، ولا تسن أوله. يختم دعاء القنوت بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أيضا. بعض العلماء قال وصحبه، وهذا أيضا الصلاة على النبي وآله هذه تابع بعض من الأبعاد، يعني لو ترك الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه يسجد عند الشافعية للسهو، لأنه من تمام البعض الذي هو القنوت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. صار وقت الاذان اربع دقائق. لا انه باقي عندنا تتمه للقنوت اذكرها. قنوت عمر قال انه يعني اذا كان في مجال ياتي بقنوت عمر بعده اقراه. ويزيد فيه من مر قنوت عمر عمر الذي كان يقنط به في الصبح. كان قنوت عمر كيف كان هو هذا يقنط به في الصبح، هذا معناه أن الخلفاء الراشدين كانوا يقنطون في الصبح. كان يقنط عمر رضي الله عنه بهذا القنوت وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسألك الخير كله ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد الكفار ملحق. ثم يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى هذا ثبت من قول عمر، والأول ثبت من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. لذلك الأول هو أحسن أفضل، لو أراد أن يقتصر على الاثنين يأتي بالأول، ولو جمع بين الاثنين يقدم الأول هو رأي الله، رأي النووي رحمة الله عليه أنه يقدم اللهم اهدني ويجعل قنوت عمر بعده، هذا الذي رجحه النووي من هذا. الرافعي قال يقدم قنوت عمر لكنه مرجوح هذا. طيب، ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على هذا، فمن فمن ثم لو أراد أحدهما لو أراد أن اقتصر على أحدهما فقد اقتصر على الأول، اقتصر على اللهم اهدني لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتعين كلمات القنوت، يقول أنه هذا هو الأفضل، لكن لو أتى بآية تتضمن قنوتا مثل آخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إلى آخره، أو حتى دعاء موارد على النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين ثم ختمهم، يعني يجزئ، لكن الوارد أفضل. فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده كآخر البقرة، وكذا دعاء محض ولو غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحصل به أصل القنوت، لكن الأفضل ما ورد. وصلى الله على سيدنا محمد.